نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطعها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل، ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل، ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية. كم أنواع المحرمات في النكاح؟ محرمة نعم نوعان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. محرمات إلى الأبد يعني باستمرار لا تحل أبدا، ومحرمات إلى أمد يعني إلى وقت، وهي تحرم في هذا الوقت وتحل بعده. المحرمات إلى الأبد تكون بالقرابة وبالرضاء وبالمصاهرة وبالملاعنة. المحرمات للأبد بالقرابة من هن؟ الأم وأمهاتها وأمهات الأب وإن علونا، والبنت وبنات الابن وبنات البنت وإن نزلنا، والأخت من أي الجهات كانت، سواء كانت لأب أو لأم أو شقيقة، وبنات الإخوة وبنات الأخوات، والخالة وإن علت، سواء كانت خالة للرجل أو لآبائه أو لأمهاته أو لأجداده، والعمة كذلك أخت الأبي، وعمات الأبي وعمات الأم وعمات الأجداد، وهذه المحرمات بالنسب. ماذا بقي؟ المحرمات بالنسب هذه، والمحرمات بالرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرمات بالمصاهرة وهن نعم أم الزوجة وإن علت، وبنتها وإن نزلت، وزوجة الأب وإن علا، وزوجة الابن وإن نزل. المحرمات بالمصاهرة أم الزوجة وإن علت، يعني سواء كانت أمها أو أم أمها أو أم أبيها أو أم جدها أو مجددها وهكذا، أم الزوجة وإن علت، وبنتها وإن نزلت، يعني بنتها أو بنت بنتها أو بنت ابنها أو بنت ابن ابن ابنها وهكذا. وزوجة الأب وإن على، يعني زوجة الأب أو زوجة أبي الأب أو زوجة أبي الأم أو زوجة الأجداد وإن علوا. وزوجة الابن وإن نزل، يعني سواء كان ابن الرجل أو ابن ابنه أو ابن بنته أو ابن ابن ابنه أو ابن بنت بنته وهكذا. المحرمات بالمصاهرة أربع. وهل تحرم هذه الأربع بالعقد على الزوجة أم بالدخول؟ كلها جميع إلا واحدة، ميز هذه الواحدة والباقي سواء، كلها تحرم بالعقد إلا بنت الزوجة، فإنها لا تحرم إلا بالدخول على الأم، لأن الله جل وعلا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا نص صريح، لأن بنت الزوجة إذا لم يدخل بها الزوجة فإن بنتها لا تحرم. لو عقد على الأم ثم ماتت الأم قبل الدخول أو طلقها حل له أن يتزوج ابنتها. والملاعنة، على الملاعن تحرم عليه للأبد، وليس هناك قرابة ولا مصاهرة ولا رضا، لكنه تأديبا وزجرا. فصل. وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما، فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا، وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الآخر وهي بائن أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. هذا الفصل يذكر فيه المؤلف رحمه الله الضرب الثاني من المحرمات بالنكاح. الضرب الأول هي المحرمات للأبد، وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب للأبد. ومحرمات بالمصاهرة للأبد، وهن أم الزوجة وجداتها وبنتها وإن نزلت، وزوجة الأب وإن علا، وزوجة الابن وإن نزل. هذه المحرمات للأبد، ومعها الملاعنة على الملاعن، تحرم عليه لا لقرابة ولا لمصاهرة ولا لرضاء، ولكن تأديبا. النوع الثاني من المحرمات في النكاح التي يحرم على المرء أن ينكحها، محرمات إلى أمد إلى وقت، وهن نوعان محرمات بسبب الجمع بينها وبين قريبتها، والنوع الثاني محرمة إلى وقت وأمد ينتهي. فمحرمات إلى أمد بسبب الجمع بينها وبين قريبتها، ومحرمة إلى أمد ينتهي لعارض، بسبب عارض تحرم، فإذا زال هذا العارض حلت. وبدأ المؤلف رحمه الله في بيان المحرمات إلى أمد بسبب الجمع، وذلك لما في الجمع بين الزوجة وقريبتها من تنافر بينهما قد يسبب قطيعة الرحم. فلذا حرم الله جل وعلا الجمع بين القريبتين الآتي بيانها، لا كل قريبة، فيجوز للرجل أن يجمع ابنتي العم وابنتي الخال. ولا يجوز له أن يجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. أصل في الفرض الثاني من المحرمات: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما، أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته. وتحرم إلى أمد أخت معتدته، تحرم إلى أمد يعني إلى وقت ينتهي بانتهاء العدة. أخت معتدته، أو أن رجلا طلق امرأة طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا، هل يحل له أن يعقد أثناء العدة على أختها؟ يحرم عليه ذلك. هل يحل له أن يعقد على بنت أخت زوجته؟ يحرم عليه ذلك. هل يحل له أن يعقد على بنت أخت معتدته؟ زوجته التي طلقها لها أخت، ولهذه الأخت بنت، أراد من طلق الخالة أن يتزوج بنت الأخت، هل يحل له ذلك أثناء عدة الخالة؟ لا، بل يحرم عليه. فإذا تمت العدة جاز له أن يتزوج بنت الأخت. وسواء كانت الزوجة تحته في عصمته أو مطلقة في حال عدتها، زوجته فراشا له، لا يحل له أن يتزوج أختها ولا يتزوج بنت أختها. طلق زوجته وهي لا تزال في العدة، فلا يحل له أن يعقد على أختها ولا على بنت أختها. وعمتاهما وخالتاهما وإن علتا من نسب أو رضاع، وكذا بنت أختها وكذا أخت مستبرأته وبنت أخيها أو أختها أو عمتها أو خالتها، لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وقوله عليه السلام لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه عن أبي هريرة. وكذلك تحرم عليه إلى أمد عمة معتدته وعمة زوجته وخالة معتدته وخالة زوجته وإن علتا من نسب أو رضاع. لا يحل له أن يعقد على خالة الزوجة ولا خالة المعتدة ولا خالة أم الزوجة ولا خالة أم المعتدة، ولا يعقد على خالة جدة الزوجة أو عمة جدتها وهكذا. وهذا معنى قوله وإن علتا، أي لم تكن عمتها مباشرة، وإنما كانت عمة أبيها أو عمة أمها أو عمة جدها، فلا يحل له أن يعقد عليها. وسواء كانت خالة الزوجة لا يجوز أن يعقد عليها أو خالة أبيها أو خالة أمها أو خالة جدها أو خالة جدتها وإن علتا، فلا يعقد على الكبرى وعنده الصغرى، ولا يعقد على الصغرى وعنده الكبرى، لا يعقد على العمة ولا بنت الأخ. إذا كانت عنده العمة فلا يعقد على بنت أخيها، إذا كانت عنده بنت الأخ فلا يعقد على عمتها، بل تحرم عليه. وكذا أخت مستبرأته، عنده أمة بملك اليمين تحل له، وهل يحل له أن يتزوج الحرة التي هي أخت أمته؟ تحرم عليه ما دامت أمته فراشا له. وهل يحل له أن يطأ أخت أمته التي في ملكه؟ لا يحل له. متى تحل أخت الأمة؟ إذا فارقها ببيع بعد استبرائها أو هبة أو تزويج. المستبرأة من هي؟ هي التي لا عدة لها، وهي الأمة المملوكة بملك اليمين الشرعي. فلا يحل له أن يطأ أمته ويتزوج أختها الحرة، أو يستمتع بأختها الأمة التي في ملكه، فلا يجمع في الاستمتاع بين أختين، سواء كانتا بزواج حرتين أو أمتين بملك يمين. وهل يحل له أن يطأ أمته ثم يبيعها وينكح، أو يضع أختها التي في ملكه أو يتزوجها إذا كانت أجنبية حرة؟ لا يحل إلا بعد استبرائها. وبنت أخيها، يعني بنت أخي مستبرأته، يعني أمته كزوجته، الأمة التي فراشا له، لا يجوز له أن يتزوج بنت أخيها ولا عمتها أو أختها أو عمتها، لأنما كان بملك اليمين مثل ما كان بالزواج، فلا يحل له أن يجمع بين أختين ولا بين بنت أخ وعمتها ولا بنت خالة بنت أخت وخالتها، سواء كانتا للزواج بعقد أو بملك يمين. والدليل على ذلك قوله جل وعلا لما عد المحرمات وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وأن تجمع بين الأختين فهو محرم، يحرم الجمع بين الأختين، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، سواء كانت العمة هي الأولى وبنت أخيها عقد عليها أخيرا فلا يجوز، أو كانت بنت الأخ عنده أولا وعقد على عمتها، يحرم ذلك. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه. ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه. قد تجتمع أختا رجل عند رجل آخر، تكون مرتين عند رجل آخر وهما أختان لشخص. أخت زيد من أمه وأخته من أبيه يجوز أن تجتمعا عند شخص بحيث تكون زوجتين له، فلا يحرم ذلك. وإن كان يجمع بينهما أخ يقول لهذه أختي من أبي وهذه أختي من أمي، واحدة أخته من أبيه فقط والأخرى أخته من أمه فقط، يجوز أن يتزوجهما شخص آخر. ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو ولا يحرم عليه الجمع بين مبانة من شخص وبنته من غيرها، لا يحرم عليه الجمع بين زوجة زيد التي طلقها أو مات عنها وبنته من غير هذه الزوجة، يعني يجوز أن تجتمع زوجة شخص طلقها أو مات عنها وبنته عند رجل واحد، وهذه قاعدة وهذه مستثناء من القاعدة التي تقول لا يجوز الجمع بين امرأتين لو كان أحدهما رجل ما حلت له الأخرى. لا يجوز الجمع بين امرأتين لو كان أحدهما رجل ما حلت له الأخرى إلا هذه الصورة، فهي كانت في هذه الصورة زوجة رجل وبنته، لو كان أحدهما رجل حلت له الأخرى، زوجة أبيه أو بنت زوجته، فهذه الصورة مبانة من شخص بطلاق أو وفاة، وشخص وبنت هذا الشخص زوجة زيد وبنته يجوز أن يجتمعا عند رجل واحد، تكونا زوجتين له. ولو في عقد واحد، يجوز أن يعقد على بنت زيد وزوجة زيد البائن منه، كأن يزوج زيد بنته وبنت عمه التي هو وليها وزوجها سابقا لشخص آخر، يطلق زيد ابنة عمه فيزوجها هي وبنته في عقد واحد لشخص واحد، لأنه وليها في النكاح وزوجها السابق لا دخل له الآن، وإنما زوجها بحكم الولاية لكونه ابن عمها، وبنته زوج الاثنتين لشخص واحد في عقد واحد يجوز. فإن طلقت المرأة أو فرغت العدة أبحنا، أي أختها وعمتها أو خالتها أو نحوهن لعدم المانع. فإن طلقت المرأة، هذا هو الأمد، تحرم إلى أمد. ما هو هذا الأمد؟ هو طلاق الأخت أو العمة أو الخالة أو بنت الأخ أو بنت الأخت. فإن طلقت المرأة التي تحته، يعني طلقها وتمت عدتها فرغت العدة، فيجوز له أن يتزوج أختها. أو ماتت عنده امرأة فماتت، تزوج أختها بعد موتها. عنده امرأة طلقها وتمت عدتها، يجوز أن يتزوج أختها أو يتزوج خالتها أو يتزوج عمتها أو يتزوج بنت أخيها أو يتزوج بنت أختها. وبحنا لعدم المانع، لأن المانع ما هو؟ هو الجمع، وقد انتهى وتم الأمد بفراغ العدة فلا جمع حينئذ، فيجوز له أن يتزوج الأخرى. ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة. ومن وطئ أخت زوجته بشبهة، ظنها زوجته فجامعها ثم تبين له بعد ذلك أنها غير زوجته، فهل يجوز له بعد هذا الوطئ أن يطأ زوجته؟ لا، بل تحرم عليه زوجته في هذه الحال حتى تتم عدة الموضوعة بشبهة. ومثل ذلك لو كان الوطء محرم، وطء زنا، فتحرم عليه زوجته لئلا يجتمع ماؤه في رحم امرأتين يحرم الجمع بينهما. فإذا تمت عدة الموطوعة بشبهة حلت له زوجته حينئذ. فإن تزوجهما، أي تزوج الأختين ونحوهما في عقد ونحوهما في عقد واحد لم يصح. فإن تزوجهما، أي تزوج الأختين ونحوهما، نحو الأختين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها والمرأة وبنت أخيها والمرأة وبنت أختها، تزوج الاثنتين في عقد واحد، هل نقول له تخير إحداهما والفارق واحدة؟ العقد غير صحيح. تزوجهما بعقد واحد، العقد حينئذ غير صحيح ولا ينعقد، ولا تحل به الاثنتان ولا واحدة ولا واحدة منهما. ويتأتى هذا بأن يعقد رجل لرجل آخر على ابنتيه السنتين فلا يحل هذا، أو عقد رجل لرجل آخر على بنته وأخته، أو على بنته وبنت ابنه فلا يحل هذا. فإن عقد عليهما بعقد واحد بطل العقد. أو تزوجهما في عقدين معا بطلا، لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى. أو تزوجهما في عقدين معا، تزوجهما السابق في عقد واحد، رجل زوج بنته وبنت ابنه، يعني امرأة عمتها أو زوج رجل بنته وأخته مرأة وعمتها لشخص بطل العقد، تزوجهما في عقدين، تزوجهما لا في عقد واحد بل في عقدين معا، طلب من الأب أن يزوجه ابنته وطلب من الابن أن يزوجه ابنته، فقال الأب مثلا زوجتك ابنتي فلانة، وقال ابنه وهو موجود زوجتك ابنتي فلانة، هنا بعقدين، والجواب واحد منه، قال قبلتهما، هنا تزوجهما بعقدين، عقد من الأب على بنت لبنته وعقد من الابن لبنته، فتزوج البنت وعمتها في عقد واحد في عقدين من أبوين وقبل، فإنه لا يصح العقد حينئذ، وإن كان في عقدين فلا يقال تخير أحدهما بل كلاهما باطل، إن تزوجهما بعقد واحد فقط، وإن تزوجهما بعقدين معا يعني في وقت واحد حصل الإجاب والقبول، الإجاب من الاثنين والقبول منه لهما، فيبطل عقدهما معا. ويأتي لو قبل من الأب ثم عقد على بنت الابن صح الأول وبطل الثاني، فإن تزوجهما في عقدين بإيجاب بقبول واحد بطل، وإن تزوجهما بعقد واحد وقبول واحد بطل، وإن تزوجهما بعقدين متتاليين صح الأول وبطل الثاني. وكذا لو تزوج خمسا في عقد أو عقود معا، وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحد، رجل زوج بنته وبنات إخوانه الأربعة لشخص واحد لعقد واحد، ما حكم العقد؟ عقد على خمس دفعة واحدة، رجل زوج ابنته وبنات إخوانه الأربعة، كل الخمس زوجهن لشخص واحد، هل نقول له اختر أربعا وفارق واحدة؟ لا. كل العقد هذا باطل، سواء كان بعقد واحد أو بعقود متتابعة، والإجاب والقبول واحد كما تقدم لنا في التمثيل في الابن وأبيه، خمسة إخوة لكل واحد منهم بنت رغبوا أن يزوجوهن شخصا واحد، فقال الأول زوجتك ابنتي فلانة، قال الثاني زوجتك ابنتي فلانة، قال الثالث زوجتك ابنتي فلانة، قال الرابع زوجتك بنتي فلانة، قال الخامس زوجتك بنتي فلانة، فقال الرجل قبلتهن، ما حكم العقد؟ العقد باطل. لو صار قبوله للأربع صح ولو بعقد واحد، لكن لما كان القبول للخمس بطل عقدهن جميعا. وكذا لو تزوج خمسا في عقد أو عقود معا. فإن تأخر أحدهما أي أحد العقدين بطل متأخر فقط لأن الجمع حصل به. فإن تأخر أحدهما أي أحد العقدين بطل المتأخر فقط. في موضوع الأب وابنه لكل واحد منهما بنت، قال الأب زوجتك يا فلان بنتي، وقال الابن بعد ذلك زوجتك يا فلان بنتي بشخص واحد، ما حكم العقد؟ قال الزوج قبلت الزوجتين، ما حكم العقد؟ باطل، لأن الإيجاب حصل من الاثنين والقبول حصل من الزوج دفعة واحدة. لو قال الأب يا فلان زوجتك بنتي فلانة، فقال قبلت، فقال الابن بعد ذلك مباشرة يا فلان لزوج أخته زوجتك بنتي فلانة، فقال الرجل قبلت، ما حكم العقدين؟ الأول صحيح لأنه لم يحصل فيه مخل، والثاني باطل لأنه حصل به الجمع بين المرأة وعمتها. فإذا حصل الإيجاب من الأب والقبول من الزوج، ثم حصل بعد ذلك إيجاب وقبول متتابعة، صح الأول وبطل الثاني. وكذا في موضوع الخمس، لو قال الرجل زوجتك يا فلان بنتي، فقال الثاني للزوج الأول زوجتك بنتي، فقال الثالث زوجتك بنتي، فقال الرابع زوجتك بنتي، فقال لهم أجابهم قابلت بناتكم زوجات لي، ثم قال الخامس يريد أن يسابقهم زوجتك يا فلان بنتي، فقال طبيبا لخاطئه قبلتها، ما حكم العقد؟ الأربع عقدهن صحيح لأنه حصل الإيجاب والقبول ولا محذور في الجمع بين الأربع. وجاءت الخامسة بعد ذلك فحرمت هي وحدها. فإن تأخر أحدهما أي أحد العقدين بطل متأخر فقط لأن الجمع حصل به. وقع العقد الثاني في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل الثاني لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين أو نحوهما. أو وقع العقد الثاني في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية. رجل طلق امرأة وبعد مضي شهران، بعدما مضى شهران خطب أختها، فوافق أبوها وزوجها إياه ظانا أن عدة الأولى قد تمت. فلما أجريا العقد أخبر من في البيت بأنهم عقدوا لفلانة على فلان، فقالت أختها المطلقة ما تمت عدتي حتى الآن، فما حكم العقد؟ العقد باطل لأنه وقع في عدة الأخت، ولا يخلو أن تكون هذه العدة مطلقة رجعية، فهذا يحرم باتفاق. عقد وقع في عدة أختها من طلاق رجعي هذا باطل باتفاق الأئمة الأربعة. فإن وقع العقد في عدة أختها المطلقة طلاقا بائنا بطل عندنا وعند أبي حنيفة، وصح العقد عند مالك والشافعي رحم الله الجميع. قالوا لأنها بائن منه فهي بمثابة الأجنبية، فيحل له أن يعقد على أختها أو بنت أخيها أو بنت أختها. فإذا وقع العقد الثاني في عدة الأخرى فإن كانت الأخرى بائن فيرى بعض العلماء صحة العقد، وإن كانت المطلقة رجعية ووقع العقد في عدتها بطل عقد من لا يحل العقد عليها في حال حالة الجمع. لأنه لا يحل له أن يجتمع ماؤه في رحم أختين ما دامت في العدة فهي متربصة بتأثر من مائه، فلا يحل له أن يعقد على أختها حتى تبين منه وتنتهي عدتها. وإن جهل أسبق العقدين فسخا ولإحداهما نصف مهرها بقرعة. وإن جهل أسبق العقدين فسخا، جاء رجل إلى آخر فخطب ابنته وزوجه إياها، ثم قابل ابنه بعد ذلك فخطب ابنته ابنة ابن والد الزوجة السابقة فخطبها منه فزوجها إياه، ثم تبين لنا بعد ذلك أن هذا الرجل عقد على بنت زيد وبنت ابنه، عقد على بنت زيد وبنت ابنه، فجمع بين مرأة وعمتها. سألنا ووجدنا العقدين متفاوتين بينهما أسبوع أو عشرة أيام، أحدهما صحيح، المتقدم منهما صحيح والمتأخر خطأ والمتأخر باطل، أيهما المتقدم وأيهما المتأخر؟ تقول هل حصل العقد على العمة أولا أم على بنت الأخ أولا؟ لا ندري، نسينا ونسوا. تبينا بهذا أن أحد العقدين صحيح والآخر باطل، لكن أيهما الصحيح وأيهما الباطل؟ لا ندري. نقول يجب أن يفسخ العقدين معا. فسخنا العقدين معا لشكنا في المتقدم منهما، إحداهما لها مهر لأنه فسخ عقدها الصحيح قبل الدخول والخلوة، إحداهما لها مهر وهو نصف المسمى، نصف المسمى، أيهما التي نعطيها نصف مهرها؟ لا ندري أيهما، وإنما يتميز المجهول بماذا؟ بالقرعة. نفسخ العقدين معا لاشتباه بهما ونقرع بينهما، أيهما خرجت لها القرعة أعطيناها نصف مهرها، لأن إذا جهلنا السابق منهما عرفنا أن أحدهما صحيح والآخر باطل، كيف نميز الباطل من الصحيح؟ لا ندري. فاحتياطا وبعدا عن الوقوع في نكاح باطل فسخنا العقدين معا. للمتقدمة منهما نصف مهرها التي حصل عليها العقد أولا لها نصف مهرها، كيف نميزها؟ نميزها بالقرعة، فأيهما خرجت لها القرعة وعطيت نصف مهرها، ثم إن شاءوا بعد ذلك عقدوا لهذا الرجل على إحداهما، هي لا تحرم على الأبد، وإنما يفسخ العقد ثم بعد ذلك لهما أن يجري عقدا صحيحا لهذا الرجل على إحدى المرأتين ولو في المجلس، لأنهما إذا لم يحصل دخول ولا خلوة فليس لهما عدة، إذا فسخ النكاح لا عدة، فيفسخ نكاح الاثنتين ثم يزوج واحدة منهما في المجلس إن شاءوا ذلك. ومن ملك أخت زوجته ونحوها صح، ولا يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها. ومن ملك أخت زوجته ونحوها، أخت زوجته ونحوها، ملك أخت زوجته ونحو الأخت، نحو الأخت العمة وبنت الأخ والخالة وبنت الأخت، صح. لو اشترى رجل امرأة وبنت أخيها، أو امرأة وبنت أختها، أو امرأة وأختها، هل يجوز له أن يستمتع بالاثنتين؟ يحرم عليه ذلك. له أن يستمتع بإحداهما؟ ولا تحل له الأخرى حتى يفارق الأولى. عنده زوجته حرة، وجد أختها رقيقة تباع، هل يحل له أن يشتريها؟ نعم، يحل له أن يشتري أخت زوجته، لكن هل يحل له أن يستمتع بها؟ لأنها ملك يمين، هذه زوجة وهذه ملك يمين، هل يجوز له الاستمتاع بالاثنتين، الأولى بحكم الزوجية والثانية بحكم اليمين؟ لا. يجوز أن يتملكها؟ نعم، يجوز أن تدخل في ملكه، لكن لا يحل له أن يطأها حتى يفارق زوجته. بمجرد الطلاق لزوجته يجوز له أن يطأ أختها بملك اليمين؟ لا، لا يجوز ذلك حتى تنتهي عدة زوجته، حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها. إذا أيد الله جل وعلا المسلمين ونصرهم على الكفار، وسبى المسلمون نساء الكفار، فهل وتقسم النساء بعد ذلك على الرجال المقاتلين المجاهدين في سبيل الله، هل يصح أن يدخل في ملك الرجل أختين معا؟ يصح، تكون في ملكه امرأة وابنة أخيها أو ابنة أختها، يصح. هل يجوز له أن يستمتع بالاثنتين معا؟ لا يجوز له ذلك، وإنما يستمتع بواحدة منهما، فإذا أراد الأخرى لا بد أن يستفرئ الأولى وتخرج منه، فلا يحل له أن يضعها إما ببيع أو تزويج أو هبة لغير قريب له، لغير ابنه أو أبيه، فإذا فارق الأولى صح له أن يستمتع بالأخرى. ومن ملك نحو أختين صح، وله وطء أيهما شاء، وتحرم به الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد استبراء. هذا